الأميري كان بعد الغزالي بمدة. فالغزالي عامل كتاب المستشفى أشرح فيه كتاب الأميري، مع إن الأميري المفروض إنه العكس. قلت له لا، تقصد إن الأميري يا شيخنا كان بعد الغزالي بكتير، فتقصد إن الكتاب ده كان شرح لكتاب المنكوب. ما هو لازم بقى تشوف اللي قدامك ده. أيوه، هو كتاب الضبط المنكوب. المنكوب ده كتاب في الأصول للغزالي عامله مختصر، يعني ده مش شرح للمستشفى، ده مختصر في الأصول. تعرفت المسألة وخلاص انتهينا. فلما يجي واحد ولما تدخل مع بتاع الحديث في أمور الفقه بتجد أشياء تشبه النكاح، نسأل الله السلامة والعافية. فما حصل أن أكون قال لي يا شيخ، يعني دلوقتي لو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين اجتمعوا على قول، هل تجد نفسك بهذا القول؟ يقول الإمام في ده إجماع، هم دول أهل العلم وده إجماع هم. قال لا، ما قلت ثم إيه بالضبط للدنيا؟ ربنا الشيء ثابت. فمفيش. بفضل الله تبارك وتعالى إخواننا راحوا أذاعوا وأشاعوا في كل مكان إن محمد عبد المقصود رجل متكبر ولا يرى إلا نفسه، وإن هو ينبغي أن يمنع من دخول مساجد أنصار السنة ومساجد الجماعات الشرعية وما إلى ذلك. عمل الأشياء دي لحد ما بيحصل اليوم إخواننا، يعني إزاي تقول الكلام ده وكيف تطلقون ألسنتكم بهذه التهمة؟ الحمد لله رضع عن هذا الأمر. لكن أنا يعني بذكر هذه الحديثة كمثال لصورة من صور الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري حاول خالد العنبري في رسالته إلى اللجنة الدائمة، حاول أن يمارسه على اللجنة الدائمة. يعني اللجنة الدائمة مطلعة كلام، مطلعة بيان بتقول إن الكلام ده مخالف لعقيدة أهل السنة وللأصل الإيمان أو حد الإيمان عند أهل السنة. وانت انت في البيان هنا لاحظت ان البيان يشدد جدا على ان الاعمال شرط، وليس لها شرط، مش كل الاعمال شرط في صحة الايمان، والا كان هذا مذهب الخوارج. بل ان خالد العنبري نفسه في رده على رسالة اللجنة الدائمة لما هو بيقول ايه، مطلب عزيز، خلي بالك، في اثبات الاجماع. معلش اجاه الثمانين، هو بيقول هنا ايه في صفحة 80 خارج من العنبري في رسالته، بيقول مطلب عزيز، اثبات اجماع السلف والخلف من اهل السنة وغيرهم على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله من غير جحود واستحلال، ومن ثم فلا يجوز للمعاصرين مخالفتهم بحال. خلاص، الطريقة الأولى أن السلف وأهل السنة مجمعون على أنهم لا يكفرون مسلما بكبيرة ما لم يستحلها أو يجحد تحريمها. كده أي واحد يقرأ الكلام ده إيه اللي ينشأ في ذهنه؟ ها؟ اختلاف في التفسير بفرق المباني. ما انت راسل عندك انصاف، يا اما الانسان ما كانش عنده عدل في دراسه الامور الشرعيه هيضيع، ده لا جغرافيا ولا كيمياء ولا كلام من ده، ده شرع دين. فايه ازاي الكلام ده ثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم يكفرون تارك الصلاه كسلا؟ يبقى الاجماع ده مضروب. يبقى الاجماع ده ايه؟ مضروب. هو نفسه ضربه هنا. هو بيقول الطريقة الأولى تانية، أن السلف وأهل السنة مجمعون على أنهم لا يكفرون مسلما بكبيرة ما لم يستحلها أو يجحد تحريمها. هو عايز يثبت إجماع، الإجماع على عدم كفر الحاكم بغير ما أنزل الله إلا أن يجحد أو يستحل. فبيقول لك الإجماع ده طريقة إثباته، ليه طرق في إثباته. أول شيء هذا الإجماع، أن الكبيرة لا يكفر مرتكبها الا ان استحل او جحد. كده دي هنا رجع عن الكلام ده، وهو في رسالته للجنه الدائمه راح مستثني